الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليضيء على دين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ايها الاحباب الكرام، ما زلنا نتحدث عن اصول الدين واركان العقيده، ووصلنا بفضله ومنه وكرمه إلى مبحث كلام الله عز وجل الذي قال فيه المؤلف: كلم الله أو كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى بالجبل فصار ذكا من جماله. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. صفات الله أيها الأحبة من حيث إثباتها ونفيها منها ما هي صفات ثبوتية ومنها ما هي صفات منفية. الثبوتية ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص الوحيه. أما الصفات المنفية أو السلبية هي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان في الظلم والعجز والسنة والنوم وغير ذلك من الأمور التي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى، ويراد بذلك إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها، فلا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى جل جلاله، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال قيموميته وحياته جل جلاله فهو قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله فتنقسم أيضا إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ماذا قال المؤلف هنا؟ كلم موسى بكلام الذي هو صفة ذاته. كلام الله أيها الأحبة لا يمكن أن نحصيه ولا يمكن أن نحدده. رب العزة سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. لا نستطيع ان نحدد كلام الله تبارك وتعالى، فكلام الله جل جلاله لا يحصيه الا هو سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ايضا سبحانه وتعالى: ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه انحر ما نفدت كلمات الله. واذا قلنا كلام الله اي خرج بذلك كلام غيره من الانبياء والانس والجن وغيره من المخلوقات، فكلام الله هو صفه من صفاته، وهذا الكلام ليس خلق من خلقه. كلام الله عز وجل ليس من جملة مخلوقاته تبارك وتعالى، بل هذه صفة من صفات ذاته، وأيضا هذا الكلام هو صفة من صفات فعله، لأن الصفات والأحبة كما ذكرنا من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله تنقسم هذه الصفات إلى صفات ذاتية وهي متعلقة بالذات، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. لم يزل ولا يزال فهو الأول والآخر بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن صفات ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والكلام والقوة والعظمة وغير ذلك من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، وكان يعني الوجه وغير ذلك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكاليدين وغير ذلك من الصفات الذاتية المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى. وهناك صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، يعني إن شاء فعلها وإن شاء وإن لم يشأ لم يفعلها سبحانه وتعالى جل جلاله، إذا متعلقة بالمشيئة والقدرة كالاستواء على العرش وكالنزول في الى سماء الدنيا، ان شاء فعله وان شاء لم يفعله سبحانه وتعالى، متعلقه بمشيئته وقدرته. وكالكلام أيضا، كالكلام يتكلم بما شاء متى يشاء وكيف ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، والصفات الذاتية متعلقة بذاته، لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو الأول بذاته وصفاته. هذا الكلام على شقين، إذا عندنا صفات ذاتية فقط، وعندنا صفات فعلية فقط، وعندنا صفات ذاتية وفعلية كالكلام. المؤلف هنا قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. نعم، هو صفة من الصفات الذاتية، وأيضا هو صفة من الصفات الفعلية، وهذه الصفة متصفة بالكمال والجلال، وليست من المخلوقات في شيء، وليست من جملة المخلوقات في شيء، ومن جملة كلام الله عز وجل أنه كلم موسى تكليما، وبين رب العزة أن قرآنه هو من كلامه سبحانه وتعالى، أن القرآن هو شيء من كلام الله عز وجل، وليس كلام الله عز وجل محصورا في كتابه. قال جل جلاله: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المقصود بكلام الله هنا القرآن. وكما ذكرنا أن كلام الله لا يحصيه ولا يعدده أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بكلام الله عز وجل ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين بمخلوق، فدل على أن كلام الله تبارك وتعالى هو صفة من صفاته الذاتية والفعلية ومتصف بالكمال والجلال. من أجل ذلك كان القرآن معجزة، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، التي أعجزت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، وعلى أن يأتوا بعشر سور مثله، وعلى أن يأتوا بسورة بمثله، وعلى أن يأتوا بحديث مثله، لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك يسمى بالقرآن. أما الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى عنده فيبقى ويسمى بكلام الله، لا نستطيع أن نسميه قرآنا ولا نستطيع أن نعده إلا بكلام الله تبارك وتعالى. أما الذي أنزله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من جملة كلام الله، ومن جملة كلام الله المحفوظ بين دفتي المصحف، والذي أنزله على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي فيه الإعجاز، ونحن متعبدون بتلاوته. من أجل ذلك قال المؤلف: لا خلق من خلقه، فكلام الله ليس من جملة المخلوقات. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. والواو هنا تقتضي المغايرة، وهو العطف تقتضي المغايرة، كما يقال في اللغة: جاء زيد وعمر، فعمر هو غير زيد، جاء محمد وصالح، صالح هو غير محمد، علمنا؟ فواو العطف تقتضي المغايرة، والأمر من جملته القرآن، فخرج عن الخلق بالكلية. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق كل المخلوقات والأمر، يعني هذا الأمر خارج عن المخلوقات بالكلية. وهذا فيه رد أيضا على الذين ابتدعوا في دين الله وقالوا أن القرآن هو مخلوق، وهذا الأمر من جملته القرآن، ألا له الخلق والأمر، والأمر من جملته القرآن، من جملة القرآن التي فيها أوامر الله تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله. وهذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ليس خلق من خلقه. إذا تبين معنى أن أهل البدع استدلوا بشبه أدلة، يعني عندهم أدلة ولكن هي عبارة عن شبه وليست أدلة يعملون بها ويقوم عليها مذهبهم. قالوا أن الله تبارك وتعالى قال: قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء، وهذه شيء وكل خالق كل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، إذا يعم قرآنه ويعم كل شيء. ولكن في الحقيقة هذه شبهة مردودة، لأن هذا الأمر مخصوص، هذا العام مخصوص، فرب العزة سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته ولم يخلق صفاته سبحانه وتعالى، ولفظ الكل تتناول كل شيء. قال تبارك وتعالى في شأن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. دلت الأدلة على أن هذا العام مخصوص، أنها لم تؤت ملكا لنبي الله سليمان الذي دعا ربه تبارك وتعالى وقال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني ملك سبأ لا يشمل ملك نبي الله سليمان. أيضا قال تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها سبحانه وتعالى وعدل بها الأمم السابقة قال تدمر كل شيء، ودلت الأدلة على أن الشمس والقمر وبقية الكواكب والسماوات لم تدمر إذا خرجت من هذا الأمر. إذا قول تبارك وتعالى خالق كل شيء هذا مخصوص سبحانه وتعالى، لا يتناول كلامه ولا يتناول قرآنه ولا يتناول صفاته ولا يتناول ذاته تبارك وتعالى، علمنا إذا خرجت ذاته وخرجت صفاته من هذه الآية فهذه الحجة هي أول من بيت العنكبوت. قال المؤلف لا خلق من خلقه بل هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، وتجلى للجمل فصار دكا من جلاله سبحانه جل جلاله. ثم يقول المؤلف وأن القرآن كلام الله، لهذا القرآن هو من جملة كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، لأن كلام الله تبارك وتعالى لا ينفد ولا يستطيع أحد أن يحصيه وأن يعده، فكلام الله عز وجل لا نهاية له وليس بمخلوق فيبيد، لأن صفات المخلوقات أنهم سيأتي يوم عليهم ويصيبهم الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك أي ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك أي ذاته المتصفة بهذه الصفة وذاته المتصفة أيضا ببقية الصفات التي وصف الله بها نفسه من الصفات الثبوتية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا لا صفة لمخلوق فينفد، فالقرآن هو كلام الله وهي صفة من صفاته التي اتصف بها سبحانه وتعالى ولا تشبه صفة المخلوقات، فكلامه كلام مفهوم، ورب العزة كلم موسى تكليما وكلم عيسى، ورب العزة قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وبين سبحانه وتعالى أنه متكلم، وبين رب العزة أنه ينادي عباده ونادى ربه، إلى غير ذلك سبحانه وتعالى من ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا قوله مسموع ومفهوم بحروفه وأصواته التي لا تشبه المخلوقات أبدا. أما الذين ضلوا عن سواء السبيل استعملوا هذه الصفات وقاسوها بعقولهم ونفوا أن يكون كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات من قالوا إنه مخلوق، وأول من ابتدع هذه البدعة النكراء هو بشر أو هو الجعف بن درهم، وهذا قبل يعني أن تتبنى هذه الفتنة وهذه الفتنة وهذه الضلالة قبل أن تتبناها المعتزلة، فقد سبقهم بذلك الجعد بن درهم، وقد قتله أمير العراق خالد القسري بأمر من هشام بن عبد الملك في ذلك الزمان، أمره بقتله ليموت على هذا أو على هذه الردة وعلى هذا الكفر، لأنه تزندق وصار يقول أقوالا تنافي الإيمان، من جملتها أنه هو الذي ابتدع هذه البدعة، الجعد بن درهم هو أول من ابتدع فتنة خلق القرآن، وقتله أمير العراق خالد القسري في صلاة عيد، قال ضحوا عباد الله تقبل الله منكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فنزل وضحى به علينا فنزل وقتله. ثم تبنى هذه الفتنة بشر المريسي، وقد توعد هارون الرشيد رحمه الله إذا أثره الله عليه لا يقتلنه، فغاب عنه 20 سنة، غاب هذا بشر المريسي 20 سنة، فلما غاب عن أنظاره وغاب عن الظفر به أراد هارون الرشيد في زمنه رحمه الله أن يغفر به، لأنه تبنى هذه البدعة النكراء التي تخالف منهج أهل السنة والتي تقسم المسلمين، وهي أيضا كفر بإجماع أهل السنة والجماعة. فلما مات هارون الرشيد شاعت هذه الفتنة وأشاعها بشر المليسي بعده، ثم لما جاءت خلافة المأمون يعني الحاشية والبطانة بطانة السوء من علماء المعتزلة، أقلعوه بهذا الأمر وبينوا له أن هذا هو الدين، فصار يجاهد العلماء من أجل إقامة الدين. كان يظن أن هذا الأمر من دين الله ويجب عليه أن ينصره، تصور، وظن أن هذه الضلالة من دين الله. من أجل ذلك حصلت الفتنة وقتل العلماء وسجن العلماء، وحصلت الفتنة أيضا في زمن الإمام أحمد، ودامت سنوات وسنوات هذه الفتنة، دامت سنوات وسنوات، وظل بها أقوام وتبناها الملوك والخلفاء وغير ذلك مما حصل في زمن الإمام أحمد، حتى أعز الله سبحانه وتعالى هذا الدين، كما قال علي بن المديني، قال إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر وقت الردة وبأحمد يوم الفتنة أو زمن الفتنة، وهذه الفتنة فتنة خلق القرآن أزالها الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، وقد حصلت في ذلك يعني مناظرات طويلة وطويلة في هذه الفتنة، والأدلة على أن القرآن هو كلام الله ورسوله وصفاته كثيرة جدا في القرآن والسنة، يعني لنمر بعد ذلك بإذنه سبحانه وتعالى إلى مبحث عظيم من أصول الإيمان وأركان الدين، ألا وهو مبحث الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد حصلت فتنة في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عندما تكلم أناس بالبصر على نفي القدر، وقالوا إن الأمر أنف، يعني الأمر مستجد، ولا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يقع. فبين ابن عمر رضي الله عنه ان هؤلاء لو انفقوا مثل احد ذهبا ما قبل الله منهم سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ساق الحديث المعروف الذي رواه الامام مسلم من حديث ابن عمر عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وسند ركبتيه الى ركبتيه، وضع يديه على ثقبيه وقال: يا محمد، ما الاسلام؟ اجابه النبي عن اركان الاسلام، ساله: ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اذا هذا الحديث ما سيق الا من خلال الفتنه التي ابتدعها اهل الضلال والباطل انهم ينكرون القدر. فبين ابن عمر ان هؤلاء لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لانهم اسقطوا ركنا من اركان الايمان الذي لا يصح ايمان العبد الا بتحقيقه وبتحقيقها كلها. من لم يحقق ركنا واحدا من اركان الايمان لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء ولا يدخل في دائره الايمان. فالواجب ايها الاحبه هو تحقيق الايمان بهذا الركن. الواجب هو تحقيق الإيمان بهذا الركن العظيم الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة. يقول الحق تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما ينفع في الكون من خلق ورزق وموت وحياة وعزة وذلة ونقص وزيادة كله بتقدير الله وحده سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى أيضا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال أيضا جل جلاله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا كله من أو هذا كله ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إسلام العبد إلا به. الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر أيها الأحبة هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه، هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل. ما قدره رب الأزل في الأزل أن يكون في خلقه. قدر الله سبحانه وتعالى أشياء منذ الأزل، وهذه الأشياء قدرها أن تكون في خلقه. والقضاء داخل في القدر، القضاء داخل في القدر، لأن القضاء هو الحكم. وهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه وحكم به، ما قضاه سبحانه وتعالى وما قضى به الله تبارك وتعالى في خلقه وحكم به أن يكون. وهذا بطبيعة الحال بعد سابق علمه جل جلاله منذ الأزل سبحانه تبارك وتعالى. إذن الإيمان بالقدر هذا الأمر هو ركن من أركان الإيمان، خيره وشره، خيره وشره. وقبل هذا من أهل العلم من بين أن القضاء والقدر هما إذا افترقا اتفقا، كان القضاء هو القدر لأن القضاء داخل في القدر، وإذا اجتمع افترقا، وإذا اجتمع في مكان واحد افترقا، يعني كان كل واحد منهما يدل على أمر. وكما قلنا القضاء هو من القدر، القضاء هو من القدر لأن القدر هو من التقدير، والتقدير هو ما قدره الله مما سيقضي به سبحانه وتعالى، وما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون في خلقه. كل شيء موجود في مخلوقاته قد قدره الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، والآيات في ذلك كثيرة، كانت سيأتي معنا في مراتب الإيمان بالقدر لنعلم معنى هذا التعريف، خيره وشره وحلوه وضره. إذا نؤمن بالقضاء خيره أي ما يراه الإنسان من طبيعته أنه خير له ويتماشى معه من الرزق والشفاء والبركة والحياة وكل ما فيه من النعم، كل نعم هذه أيضا مما قدره الله تبارك وتعالى. وشره ليس الشر في القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك مسلم في صحيحه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، قدر الله تبارك وتعالى مبني على الحكمة والعلم المطلق والأمر البالغ وعلى الكمال والجلال، قدر الله ليس فيه شر، ولكن الشر ربما نجده في المقدور الذي قدره الله تبارك وتعالى، في الشيء المقدور بما لا يتلائم مع طبيعة الإنسان كالمرض والفقر والبلاء والموت وغير ذلك. الشر في المقدور، لكن قدر الله كله خير، قدر الله تبارك وتعالى كله خير. أما المقدور ربما لا يتماشى مع طبيعة الإنسان، رب العزة قدر أن يوجد الموت وقدره تبارك وتعالى كله خير سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم، ربما نعلم الحكمة من ذلك وربما لا نعلم ويخيب عنا الحكمة من ذلك، ولكن الشر في المقدور نفسه، أي في هذا الشيء الذي قدره رب العالمين. أما قدر الله كله خير، لأن الله عز وجل فعله مبني على الكمال والجلال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص وغير ذلك مما فيه نقص وعيب لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. إذن قدره تبارك وتعالى كله خير، ولكن نحن نؤمن بالقدر الذي قدر علينا سواء كان خيرا نراه فيما يتلائم مع الإنسان أو فيما لا يتلائم مع الإنسان كالموت والمرض وغير ذلك. الشر في المقدور، ولكن قدر الله كله خير، حلوه ومره. اسمع: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، كل ذلك قد قدره الله ربنا، أي قدره في سابق علمه منذ الأزل أن يقع في خلقه وأن يكون في خلقه سبحانه وتعالى. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، مقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى، عندما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال جل جلاله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه سبحانه وتعالى. إذا الإيمان بالقدر هو من الأركان، من أركان الإيمان الستة التي ينبغي لنا أن نحققها. وتبين معنا ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل أو مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، فما شاء الله كان في هذا الكون وما لم يشأ لم يكن ولم يكن في كونه. الشيء الذي لم يشأه ربنا تبارك وتعالى لم يكن في كونه سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد مشيئة أخرى وقوة أخرى تفرض على الله أن تكون في كونه وتفرض على الله أن تقدر في ملكه، لا يكون أبدا، لأنه الملك وقدرته شاملة ومشيئته نافذة سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه سبحانه جل جلاله. وهذا الإيمان بالقدر أيها الأحبة، وهذا الإيمان بالقدر على أربع درجات، الإيمان بالقدر على أربع درجات. إذن كما ذكرنا أيها الأحبة، مقادير الأمور بيده ولا يخرج شيء عن سلطانه سبحانه وتعالى، ومشيئته وإرادته نافذة جل جلاله، علم كل شيء مما هو كائن، علم كل شيء مما هو كائن قبل كونه، فجرى على قدره الذي قدره في سابق علمه، هذا ما معنى التقدير، علم كل شيء فقدره سبحانه وتعالى، فقدره وهو يسير في كونه، وقدر الله لا يخطئ سبحانه وتعالى، لأن علمه مطلق وعلمه شامل جل جلاله، يعلم كل صغيرة وكبيرة وكل خفي وجلي، وعلمه بالصغائر والجلي والخفي علمه لا يخطئ سبحانه وتعالى. إذا مراتب الإيمان بالقدر، أولا الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، أن نحقق الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، ينبغي لنا أن نعلم أن الله هو اللطيف الخبير وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، يجب أن نعلم أن الله علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، كما قال الضالون المضلون في البصر قالوا إن الأمر أنف، الأمر أنف يعني ما كان رب العزة يعلمه وصار يعلمه الآن، وهذا فيه نسبة النقص والعجز لله تبارك وتعالى، وأن علمه ناقص، حاشاه جل جلاله أن يعلم الأشياء بعد حدوثها، بل يعلم جل جلاله ما كان، إن الله يعلم ما كان وما هو كائن بكل تفاصيله، وما لم يكن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون، جل جلاله ربنا قال سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، وقال أيضا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، وقال أيضا جل جلاله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فرب العزة سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، بالسرائر والظاهر والباطن، وكل شيء سبحانه جل جلاله علمه محيط بكل شيء، فإن الإيمان بالقدر يستوجب منا ويقتضي منا أن نحقق الإيمان بأن الله محيط بكل شيء وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى في السابق واللاحق، في الظاهر والباطن، وهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم، وحتى الأشياء التي لم تكن لو كانت عظيمة كيف كانت ستكون. وقد أيضا نعيد الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب مقادير الخلائق، فهو سبحانه وتعالى يعلم سره على يده، يعلم وقد أحصى سبحانه وتعالى آجال الناس، علم آجال الناس ومعاصيه وطاعاته ورزقه وكل شيء علمه رب العزة سبحانه وتعالى، وبين انه عالم ومحيط بكل شيء، الا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. اذا علم اجال الناس متى سيموتون، وعلم ما سيحصل لهم سبحانه وتعالى، وعلم اهل النار واهل الجنه ومن سيكون من اهل الجنه ومن سيكون من اهل النار، وعلم جنس الناس اناثا وذكورا، وعلم اجال الناس واعمارهم، وعلم مقادير رزقهم سبحانه وتعالى، وعلم معاصيهم وذنوبهم، وعلم طاعاتهم، علم كل شيء سبحانه وتعالى. من اجل ذلك قدر ذلك كله في سابق علمه منذ الازل سبحانه جل جلاله. هذا بالنسبه الى المرتبه الاولى في الايمان بالقدر. الايمان بالقدر يقتضي منا ان نؤمن بعلم الله المطلق وان علمه محيط بكل شيء. ايضا المرتبه الثانيه في الايمان بالقدر وهي الايمان بالكتابه. الايمان بالكتابه وانه سبحانه وتعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه. قد كتب جميع ما سبق به علمه سبحانه وتعالى، ان نؤمن بان الله عز وجل كتب كل ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. اذا علم كل شيء جل جلاله، علم كل شيء مما هو كائن في كونه، علم كل شيء وما سيحدث في كونه، فجرى على قدره الذي قدره في سابق علمه سبحانه وتعالى. لان الله كما قلنا يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، فكتب ذلك جل جلاله وقال: وكل شيء احصيناه في امام مبين. وكل شيء احصيناه في امام مبين. وقال ايضا جل جلاله: ان ذلك في كتاب. اذا كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق ايضا في هذا الحديث، بعد ان علم سبحانه وتعالى ما سيحدث في كونه وعلمه مطلق، ونحن قد حققنا الايمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، كتب كل شيء سيحصل في سابق علمه. رب العزه علمه سابق، لا يعلم شيء بعد ان يقع، لا يعلم شيء بعد ان يقع، بل يعلمه قبل ان يقع وقبل ان يوجد اصلا. كتب ما سيقع في كونه في سابق علمه، يعلم سبحانه وتعالى ما سيقع في كونه، فكتب ذلك كتابة علم. كتب ذلك سبحانه وتعالى كتابة علم. ماذا قال رب العزة لما خلق القلم؟ قال له اكتب، قال له اكتب، قال يا رب وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية أمره أن يكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة. اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن ما قدره الله سبحانه وتعالى وما علمه من العباد قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وفي إمام مبين. ومن عدل الله ومنه ورحمته على عباده، من عدل الله لأن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أنه لم يحاسب عباده بما علمه فيه. رب العزة يعلم ما سيفعله فرعون، وما سيفعله أبو جهل، وما سيفعله إبليس، وما سيفعله أئمة الكفر، وما سيفعله الطغاة والظالمون، وما سيفعله الفاسقون، وما سيفعله السفهاء والمجرمون والمشركون والكافرون في الأنبياء والمرسلين من قتل وتكذيب واستهزاء وتحقير وغير ذلك، وما سيفعله المجرمون من قتل المسلمين ومن قتل الناس عموما ومن ظلم وفساد وغير ذلك. ورب العزة حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. إذا رب العزة علم هذه الأشياء في سابق علمه، ومن تمام رحمته وكمال عدله أنه ولم يعذب عباده بما علمه فيهم، ولكن بما كسبت أيديهم. من كمال عدله جل جلاله أنه لم يحاسب عباده بما علمه فيه. رب العزة يعلم ما سيفعلون من كفر وطغيان وفساد، ولكن لم يحاسبه، لو حاسبه بما علمه فيه لأهلكهم جل جلاله، ولكن لم يحاسبه بما علمه فيه، ولكن بما كسبت أيديه. فهذه ما تعرف بكتابة علم، كتابة علم وليست كتابة إجبار. الرزتي لما كتب على العباد من سيفعلونه بأيديهم. وتتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس عند القبر وكان ينكت في الأرض وقال ما من نفس إلا وقد قدر الله سبحانه وتعالى أو ما من عبد إلا وقد كتبه إما أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال الصحابة رضي الله عنهم إذا نتكل إذا نتكل على ما كتب عليه. فقال أعماله فكل ميسر بما خلق له. رب العزة سبحانه وتعالى علم من العباد ما سيفعلون بأيديهم فكتب ذلك كتابة علم. رب العزة علم ما سيفعلون فكتب ما سيفعلون ونحن نعمل بما علمه الله فينا وكتبه علينا جل جلاله وعلمه لا يخطئ. رب العزة لما كتب ما علمه فيه لن تفعل شيئا آخر يخالف معه. رب العزة علمه لا يخطئ سبحانه وتعالى جل جلاله علمه جل جلاله لا يخطئ. علم ما ستفعل فكتب ذلك عنده في كتاب مبين سبحانه وتعالى وفي إيمان مبين. علمنا هذه كتابة علم لا كتابة إجبار. فرب العزة كتب علينا ما سنفعله بأيدينا كتب علينا كتابة علم علم ما سنفعل فكتب ذلك جل جلاله فعلم كل شيء مما هو كائن في كونه. فجرى هذا الأمر الذي كتبه وعلمه جرى على وفق ما قدره في سابق علمه سبحانه وتعالى. لما تعرف بكتابة علم كتابة علم وليست كتابة إجبار لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أعطانا الإرادة والمشيئة وهذا الذي ظلت فيه الفرق في مسألة القضاء والقدر كالقدرية والجبرية. القدرية هم المعتزلة والجبرية وهم الجهمية أيضا. الجهمية هم مرجئة في الإيمان وجبرية في القدر ومعطلة أيضا في الصفات فكلهم دائما تجدهم يجمعون ضلالات في ضلالات في ضلالات. إذا نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المطلق في هذا المبحث ونؤمن أيضا بالكتابة التي كتبها الله سبحانه وتعالى وكتب جميع ما سبق به علمه في كتاب مبين. قال للقلم اكتب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا أيضا داخل في القضاء أو داخل في الإيمان بقدر الله. المرتبة الثالثة ألا وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة. الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فرب العزة سبحانه وتعالى قدرته نافذة وشاملة ولا يقع شيء في كونه إلا بعد إذنه. ليس هناك كما ذكرنا قوة أخرى تفرض على الله وجودا أو تفرض على الله أمرا أو تفرض على الله شيئا يكون في كونه. تعالى جل جلاله أن يكون في كونه ما لا يريد. تعالى جل جلاله أن يكون في كونه ما لا يريد. وسيأتي معنا أن ما شاءه الله أن يكون في كونه لا يعني أنه يحبه. لنفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر هي أن مشيئته نافذة. قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال أيضا سبحانه وتعالى لرسوله ولنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مشيئته هي التي ستعبد سبحانه وتعالى. وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لم تقل لو أني فعلت كذا لما أصابني. سيصيبك ولو كنت في بروج مشيد ولو كنت في تحت سابع الأرض. سيصيبك قدر الله وسيصيبك ما شاءه رب العزة سبحانه وتعالى فيه وما قدره رب العزة. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله. إذا تحدثت عن المرتبة الأولى تحدثت عن المرتبة الثانية علم وكتابة. يبقى معنا المشيئة ويبقى معنا أن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء. هذا أيضا الذي سيتبين معنا وسيبين لنا الفرق التي ضلت في هذا المقام. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.